وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه والحديث أصله في صحيح البخاري ولكن ما أذكره أولا هو رواية الترمذي من حديث عدي بن حاتم الطائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مسجده فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئته بغير كتاب وبغير أمان فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم انطلق فجاءته امرأة ومعها طفلها فقال إنا بنا إليك حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومشى معهما فقضى حاجتهما ثم عاد فأخذ بيدي فانطلق بي إلى داره فخرجت وليدة فألقت له وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله أتعلم أن إلها سوى الله قال عدي قلت لا ثم تكلم ساعة فقال إنما يفرك أن تقول الله أكبر أو تعلم شيئا أكبر من الله قال عدي قلت لا قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال قال عدي فإني ضيف مسلم قال فرأيت الفرحة تبسط وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بي فنزلت على رجل من الأنصار وكنت آتيه طرفي النهار هذا سياق الترمذي وبقية الحديث عند البخاري قال فبينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشكو إليه الفاقة أي الفقر وجاءه آخر يشكو إليه قطع الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي هل أتيت الحيرة؟ قال قلت لا ولكني أنبئت عنها قال لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله قال عدي فقلت بيني وبين نفسي فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد فقال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قال عدي كسرى بن هرمز قال نعم كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ويخرج كفا كف ملء كفه ذهبا أو فضة فيطلب من يقبله منه فلا يجد من يقبله منه. قال عدي: فوالله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى، والله لئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج الرجل ويخرج ملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله منه. في هذا الحديث والذي يرويه عدي بن حاتم وكان سيدا لقومه، كان زعيما لقبيلته وكان نصرانيا، خرج من بلده فارا هاربا خائفا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جنده ومن أصحابه، حتى أتى بلاد دمشق، أتى فجلس عند الروم، فلما سمع ما ورد من شمائل عن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه هو الصادق وهو الأمين، لا يخون ولا يغدر، ليس متكبرا بل هو سيد المتواضعين. حب عند ذلك، أحب أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى ذلك بنفسه، ويقف على تلك الشمائل بنفسه ويرى صدقه من كذبه. فذهب عدي وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده بين أصحابه في المسجد، ليس متميزا عنهم، بل كان الرجل يدخل فيسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو في وسط أصحابه، لا يستطيع أن يميز بينه وبين أصحابه، فلا يتميز النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه بمجلس أو بصدارة أو بحماية. فدخل عدي فلما رآه القوم، وهو معروف، هو سيد في قومه، هو سيد قبيلته، قالوا: هذا عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم. قال: وأتيته بغير أمان وبغير كتاب، هناك حروب بين قبيلته وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والمفترض في ذلك أن يذهب بوسيط أو بعهد أو بأمان فيأمن على نفسه، ولكنه علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يجير من استجار به ويكرم من حل بداره وبمكانه. فذهب عدي فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذ بيدي، أخذ بيدي، وكان يتمنى ذلك عدي، رجل ضعيف جاء عند من حاربه كثيرا قومه، جاء فأخذ بيده ثم ذهب به إلى داره. فبينما هم في الطريق يلقى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها طفلها، ظن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم سينشغل عن المرأة وعن حاجتها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك يده، ما قال: أنا مشغول بوفد أو بسيد لقومه أو بصيد ثمين يعز الله به الإسلام والمسلمين، لا، ولكنه ترك يده وذهب يقضي حاجة المرأة. فكان ذلك من أعظم المفاتيح التي فتحت قلب هذا الرجل، فعله صلى الله عليه وآله وسلم، عمله، تواضعه، لم ينأى بنفسه عن المرأة، وإنما قالت له: إن لي إليك حاجة، فترك عديا وذهب حتى قضى حاجة المرأة وعاد إلى عدي. إي والله، هو تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو القائل كما في صحيح مسلم من حديث عياض رضي الله تعالى عنه قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. إنه وحي من الله، أمر من الله تعالى لنبيه وللمؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. نعم، أمر من الله تعالى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر عن أهل الجنة من هم أهل الجنة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ذكر أولا أن الله يرفع المتواضعين. في صحيح مسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يرفعه الله سبحانه ويجعل له من العزة ومن التمكين ما يجعله له، ويكون مرفوعا كذلك في الآخرة. يرفعه الله تعالى ويجعله في أكرم مكان في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة، بصفات أهل الجنة، بخصائص أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ متكبر. نعم، أهل النار هم أهل الكبر وأهل التيه الذين يتكبرون على عباد الله. كان صلى الله عليه وسلم من المتواضعين، ترك يد الرجل وذهب مع المرأة يقضي حاجة المرأة، ينظر في طلبها، ينظر في أمرها. وهكذا ينبغي جميع المسلمين، ينبغي أن يقوم المسلم مع المسلم، لا سيما في زمان يضيق فيه الحال، لا سيما في زمان تكثر فيه الحاجات. نعم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة. إذا ما صنعت معروفا فإنه يبقى لك ذخرا ينفعك في حياتك وينفعك بعد مماتك. كان صلى الله عليه وسلم يمر من تواضعه يسلم على الصبيان، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وتراه يعمل في مهنة أهله، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعمل في خدمتهم، يحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثوبه، تراه واحدا بل أقل من جميع المسلمين. هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا به يقضي حاجة هذه المرأة. فرأى ذلك عدي الذي وفد على كسرى ودخل على الملوك ويعلم حال السادة والأمراء والزعماء، ولكنه رأى شيئا أعظم من ذلك، رأى خلق محمد صلى الله عليه وسلم، رأى تواضع محمد صلى الله عليه وسلم، فأثر ذلك في نفسه تأثيرا بالغا، لتعلم أن الفعل هو أعظم في كثير من الأحيان من القول. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ إذا ما أمر الإنسان بأمر ويرى الإنسان المدعو أن فعله يخالف قوله صده ذلك عن سبيل الله وصده ذلك عن الخير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف ويأتيه، وينهى عن المنكر ولا يأتيه، يأمر الناس بالبر وتراه من أعظم الناس برا، يأمر الناس بالصلة والعفاف وتراه من أعف الناس ومن أوصل الناس ومن أنفع الناس للناس. هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ينطلق بعادي حتى يأتي إلى بيته فتلقى له الوسادة، فيجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يدعو عديا إلى الإسلام، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال له: ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ ما يفرك من أن تقول لماذا تفر، لماذا تنأى بنفسك، لماذا تعرض أن تشهد أن لا إله إلا الله. أو تعلم إلها، أو تعلم إلها سوى الله، تعلم إلها غير الله؟ فقال عدي له لا، أقر بذلك أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. هكذا كانت دعوته صلوات ربي وسلامه عليه، يدعو الرجل والإنسان أولا إلى توحيد الله، إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله، يفرد الله تعالى بالربوبية والعبودية، بل كان هو حال الأنبياء والمرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم، هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دعاه إلى عبادة الله وأنه لا إله إلا الله، فهو سبحانه الذي يملك الحياة، يملك الموت، يملك النفع، يملك الضر. هو سبحانه الذي ينجي من الكرب والذي يفرج الهم. فدعاه إلى ذلك فأقر عدي أن لا إله إلا الله. ثم تكلم ساعة ثم قال إنما يفرك أن تقول الله أكبر، أنت تفر من أن تقر أن الله تعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ فقال عدي لا، قال عدي لا، جملة عظيمة. فإذا كنت تقر في نفسك أنه لا شيء أكبر من الله، من الله تعالى وأعظم من الله تعالى، فهو الكبير المتعال، كبير في ذاته، عظيم في ذاته، عظيم في صفاته. ما من صفة من صفاته إلا وهي عظيمة. فالله تعالى هو القائل وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. يأتي حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نجد أن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى والماء على إصبع، والشجر على إصبع، والخلق والدواب على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لذلك، وقال وقرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا نظرت إلى صفاته، إلى علمه، فعلمه يحيط بالعباد، يحيط بالكون، فلا يخفى عليه خافية. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا نظرت إلى سمعه سبحانه وتعالى فهو سمع أحاط بالمسموعات، فهو يسمع سبحانه وتعالى نداءات العباد على اختلاف اللغات ومع اختلاف الحاجات، يسمع ذلك كله. لا يشغله سمع عن سمع مع كثرة ما يصدر من العباد، يسمعه الله. لقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يوم جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو زوجها أوس بن الصامت الذي ظاهر منها، قالت عائشة في غرفتها في تلك الغرفة الضيقة أنها سمعت أشياء ولم تسمع كلاما كثيرا. هذه المرأة جاءت تشكو زوجها وقالت يا رسول الله لقد أكل مالي، أكل مالي وذهب وأفنى شبابي، ونثرت ما في بطني حتى إذا كبرت ورق عظمي وانحنى ظهري، قام فظهر مني. فعند ذلك قالت: اللهم إني أشكو إليك. يسمع الله هذا الحوار الذي يدور بين المرأة وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، سميع يسمع كل شيء ويبصر سبحانه وتعالى كل شيء. نحن في الصلاة ما من عبد إلا ويقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، وفي رواية نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. يقول الله ذلك لكل عبد في كل ركعة على كثرة العباد في آن واحد، يسمع ذلك رب العالمين. ويوم الحساب يحاسب كل عبد، يسأله عن أموره ويجيب العباد، ويظن كل عبد أنه هو المسؤول ولا يسأل غيره في ذلك الموقف. قيل لابن عباس: كيف يحاسب العبادة في آن واحد في وقت واحد؟ قال: ألا يرزقهم في آن واحد؟ إنه تعالى يرزق العبادة في وقت واحد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم، أيفرك أتفر أن تقول الله أكبر؟ فهو سبحانه وتعالى الكبير المتعال، أكبر من الجبابرة، من هؤلاء البطاشين الذين يسعون في الأرض فسادا، يهلكون الحرث والنسل. إن فرعون يوم أن تجبر وقال: ما علمت لكم من إله غيري، يوم أن قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، يوم أن قال متوعدا: بني إسرائيل سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، إنه ظن نفسه فوق قدرة الله، ظن نفسه بنفسه التي سولت له السوء أنه يخرج عن قدرة الله. ولكن الله تعالى يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. واليوم ونحن نرى ما يقع في بلاد الشام من قتل وسفك للدماء وتشريد للأسر من ثلة كافرة ظالمة تحارب المسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة، فلا يشعر أحد منا أن قوة هؤلاء فوق قوة الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى قادر أن ينتصر لهؤلاء المستضعفين، لهؤلاء الفقراء المساكين، وهو سبحانه الواحد الأحد، هو سبحانه الذي يسمع نداءات العباد واستغاثات الملهوفين الذين يلجؤون إلى الله. فنسأل الله أن يفرج همهم وأن يزيل كربهم وأن يمكنهم من عدوهم وعدو الإسلام. نعم عباد الله، فعند أن قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعدي، قال عدي: لا، لأعلم أحدا أكبر من الله تعالى. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أمرنا الله بالاستعاذة منه وبسؤاله تعالى الهداية والبعد عن طريق الضلال وعن طريق المغضوب عليهم في فاتحة الكتاب في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود الذين غضب الله تعالى عليهم، والنصارى الذين أضلهم الله تعالى، هاتان الطائفتان اللتان يعبثان اليوم في أمة الإسلام، الذين يمكرون بالمسلمين. والله تعالى أخبر عن ذلك وجل ووضح أمرهم وفضح مكرهم، فهو تعالى القائل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس لعدي أمر هاتين الطائفتين، يجلي ذلك ويوضحه لتعلم أن قضية البراءة من اليهود والنصارى من أصول الإسلام ومما ينبغي أن يفقهه المسلمون. أما أن يأتي المسلم اليوم فيقول: لا عداء بيني وبين يهودي لا يحارب ولا يعيش في إسرائيل، أو أني لا أرى النصارى كفارا، والله تعالى هو الذي حكم بكفرهم، إنه تعالى القائل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ويأتي مسلم فيقول: ليس كفارا، هذا في حد ذاته جرم وأمر عظيم، لا يصح إسلام المرء إلا إذا اعتقد كفر هاتين الطائفتين، بل كفر من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم تعبث هذه الطوائف بالإسلام وببلاد المسلمين. الله تعالى يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وها نحن نرى اليوم ونرى من سنين منذ أن ولدنا كم يعبث هؤلاء في سياسة المسلمين، في اقتصاد المسلمين، في حياة المسلمين كلها يعبثون بها. تراهم يقومون في دولة يساندون تلك الدولة، ذلك لمصلحة تصفو إليهم. لماذا اليوم لا يقومون في سوريا؟ لا حاجة لهم، لا مصلحة لهم في تلك البلاد، بل من مصلحتهم أن يبقى هذا العميل، أن يبقى هذا الذيل يعبث في بلاد الشام، في بلاد سوريا. لن تجد إسرائيل عميلا أفضل من هذا العميل. يرون هذا الذبح، يرون هذا السفك للدماء، هذا التقتيل، ومع ذلك لا تقوم لهم قائمة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم عند أن قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا بعدي يقول: فإني ضيف مسلم، أي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، لقد أدخل الله الإسلام في قلبه. فلما قال ذلك انبسط وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح فرحا عظيما لإسلامه، ثم أوصى به أن ينزل على رجل من الأنصار، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي إخواننا المسلمين في سوريا وأن يؤمننا في بلادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال عدي بن حاتم: فبينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالسه، إذ أتى رجل يشكو الفاقة ما حل به من فقر ومن ضيق، ثم أتى آخر يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطع الطريق، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وفي هذا المجلس الذي يشكو فيه الناس من فقر ومن قطع للطريق ومن غياب للأمن في بعض المناطق، إذا به صلى الله عليه وسلم يلتفت لعدي ويقول له: هل أتيت الحيرة؟ مكان وبلد من البلدان التي يشرف عليها الفرس بين العراق والحجاز. قال: لا، ولكني أنبئت عنها. قال: لئن طالت بك حياة، إن طال عمرك، سترى الضعينة، المرأة التي تركب وترتحل بعيرها، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. يبشره تلك البشارة العظيمة، والناس في خوف، والرجال يشكون قطع الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر أن امرأة تسافر وحدها، لا تخاف أحدا إلا الله. قال عدي: فقلت بيني وبين نفسي: فأين دعار طي؟ دعار جمع داعر، أي فأين هؤلاء الذين أعرفهم من قبيلتي؟ فهو طائي، سيد قبيلة طي. أين هؤلاء اللصوص؟ أين المجرمون الذين يقطعون الطريق بين الحيرة وبين الحجاز؟ أين سيذهبون؟ استبعد ذلك، ولكنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه. قال: ولئن طالت بك حياة، لترين الرجل أو لتفتحن كنوز كسرى. كنوز كسرى، ونحن نخاف الطريق ونشكو الفاقة، والناس واليهود يتحالفون مع قريش على حرب المسلمين في المدينة، والمدينة محاصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح الروم وبفتح فارس. سبحان الله. قال عدي: فقلت: كسرى بن هرمز يريد أن يتأكد، يريد أن يتثبت، هل تعني أننا قادرون على أن نفتح كنوز كسرى؟ تريد كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة، لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة فيطلب من يقبله منه، فلا يجد أحدا يقبل ذلك منه. تمر الأيام، وهذه بشارات ثلاثة وعاها عدي جيدا، حفظها، وينتظر أن تأتي تلك البشارات. قال: فوالله لقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخشى أحدا إلا الله. وكنت أنا في من افتتح كنوز كسرى، كان هو بنفسه، ما أخبره أحد ولا حدثه أحد، بل كان بنفسه ممن دخل إلى كنوزه وفتح تلك الخزائن وجمع المال بنفسه. ثم قال: ووالله لئن طالت بكم حياة يحدث أصحابه لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. يخرج الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله منه. قال العلماء: وكان ذلك في زمان عمر ابن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. عباد الله، ما تأتي هذه المحن إلا ويجعل الله تعالى منها منحة بإذن الله سبحانه وتعالى، فلا يدوم الفقر ولا يدوم البلاء، بل يأتي من بعد العسر يسرا بإذن الله. وما تشهده بلاد الإسلام من أزمات ونكبات وهزائم فإن ذلك لا يدوم، ولكن ما على المسلمين إلا أن يؤوبوا ويعودوا إلى رب العالمين، فهو سبحانه القائل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما عليك يا عبد الله إلا أن تستقيم على الصراط الذي رسمه الله تعالى لك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض يرثها عبادي الصالحون، يرثها الصالحون. إن الأرض لله، والله تعالى هو الذي يورثها، يورثها عباده الصالحين المتقين، لأن الله تعالى هو الكبير هو المتعال. قال: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فأمرك بيد الله، حياتك بيد الله، نفعك بيد الله، سقمك بيد الله، موتك بيد الله، غناك بيد الله، فقرك بيد الله. فعلينا أن نلجأ إلى الله، علينا أن نلجأ إلى الله. لقد سئم الناس لعبة السياسيين، تلون الساسة، كذب الساسة. لا تعلق نفسك بالمسؤولين، لا تعلق نفسك بأعضاء مجلس الشعب، لا تعلق نفسك برئيس، علق نفسك بالله. صل ما بينك وبين الله فهي الصلة التي لا تنقطع. سئمنا من وعود كاذبة، سئمنا من كلام متلون فاجر آثم، فما بقي معنا إلا أن نلجأ إلى الله، وأن نفوض أمرنا إلى الله، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي. هل نستجيب إلى الله؟ هل نأتمر بأوامر الله؟ هل نرتدع عما نهانا الله تعالى عنه؟ هذا هو الطريق، هذا هو السبيل الذي ينجي الأمة مما هي فيه، مما هي فيه من أزمات وانفلات للأمن وفقر وضياع. عافانا الله وإياكم والمسلمين. عباد الله، لقد حدثني إخواني في هذا المسجد بنكبة وبلاء وضع لإخواننا، لأحد إخواننا في هذه البلدة. احترق بيته، ذهب ماله، ذهب أثاثه، حتى أن بيته يحتاج إلى هدم أو يحتاج إلى بناء. نكبة شديدة وأزمة وبلاء، نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي جميع المسلمين من البلاء ومن المحن والإحن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الواجب في مثل هذه الأزمات أن يتكاتف المسلمون، فالمسلم أخو المسلم، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. والله لقد رأيت في بلدة من البلدان أن الرجل لو وقع واحترق بيته أو ذهب ماله فإن الناس يتعاونون ويتكاتفون، يبنون له بيتا أفضل من بيته الأول، ويأتون له بأساس أفضل من أساسه الأول، ويعود الرجل إلى حال أفضل من حاله الأول. عندنا القدرة بإذن الله على ذلك، أن يجتمع المسلمون وأن يتعاونوا. هذه بلدة ليست بالصغيرة، ليست صغيرة، فلو قام المسلم وبذل من ماله، كلنا يبذل ما يستطيع أن يبذله حتى يجد ذلك في ميزان حسناته. نعم، هذا المال الذي يبقى لك، يقول ابن آدم مالي مالي، يقول الله تعالى وهل لك يا ابن آدم من مال إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. هذا الذي يبقى لك ما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فمفارقه وتاركه للناس. فإذا أردت الغنيمة فعليك بالصدقة، عليك بالمساعدة. إذا أردت أن يخلف الله تعالى عليك، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، يخلف الله تعالى علينا. وعيب علينا أن يبقى هذا الرجل دون أن نقوم معه، عيب على مسلم أن يترك أخاه المسلم في هذا البلاء وفي تلك المحنة دون أن نساعده. يساعد كل منا بقدرته، بل لا ينتظر ذلك فقط، الواجب أن نساعد، بل يجب أن ندعو جميعا لمساعدة، ليس هذا فقط، بل لكل مسلم تمر به محنة أو تنزل به جائحة كهذه الجوائح ندعو. كثير منا يعرف كثيرا من التجار في غير هذه المنطقة، فلو أنه كلمه ودعاه هذا يساعد بعين من العيون، بأي شيء من العينيات أو من المال، حتى نأخذ بهذا بيد هذا الرجل وبيد أسرته في هذه المحنة، فيكون لك ذلك عند الله سبحانه. فما من صباح إلا ينزل فيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. عباد الله، علينا أن نري ربنا في هذا الوقت، نحن لسنا في محنة شديدة، نرى الناس الآن في سوريا لا يملكون أرضا تأويهم، تقلهم ولا سماء تظلهم، لا يمتلكون مأوى يدخلون فيه، لا طعام ولا شراب. كيف بالله عليكم لو أمكن لنا أن نساعد هؤلاء، هل سنساعد؟ فإذا كان بيننا رجل قد وقع له هذا الحال، كيف سيكون الأمر؟ يجب علينا أن نقوم بذلك. وفقنا الله وإياكم لكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم أنقذ إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم أهلك هذا البطاش الذي بطش بدماء المسلمين. عافيهم اللهم، وعافي المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم امنن علينا بالأمن والأمان، اللهم امنن على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين لاختيار رئيسا يحكم فيهم بالعدل، بالكتاب والسنة، وبشرعك يا رب العالمين. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة.